قال الملائكة أتجعل فيها من يرسل فيها ويسبح الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. جل وعلا يعلم ما لا تعلم الملائكة وأنهم ستكون خليفة في الأرض فيهم الرسل فيهم الأنبياء فيهم الصديقون فيهم الشهداء فيهم الصالحون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم عرض أشياء عز وجل وعلم آدم بأسماء قال هذا اسم كذا يعني مثلا ونقول الأوان مثلا هذا صحب هذه صحبة هذا قدر. قال ابن عباس علمهم كل شيء حتى الفسوة والفسيل يعني حتى صغار الأسماء وكبائر. ثم قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعل الله ذلك من أجل أن يبين للملائكة أنهم قاصرون في العلم بالنسبة لعلم الله عز وجل. عجزوا عن معرفة أسماء هذه الأشياء فكيف يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسقط فيها؟ فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم يعني أخبر الملائكة بأسماء هؤلاء المسميات. فأنبئهم بأسمائهم فعرفوا قصور علمهم. آدم عليه السلام خلق ذكر وبنوه لا بد ان يكونوا من ذكر وانثى فخلق الله زوجته من ضلع حواء ليسكن اليها وينجب منها فكان بنو ادم كان بنو ادم الذين ملأوا مشارق الارض ومغاربها واصلهم اصل كان اثنان اب وام. أوحى الله عز وجل إلى آدم واحدا شرعيا يتعبد لله به فصار بهذا الوحي نبيا ولكنه ليس رسول ليس رسولا. نبأه الله بشرع يتعبد منه وكان الناس قليلين والبسنة في الدنيا قليلا فصاروا ينظرون إلى ما يفعل أبوهم آدم ويفعلونه لأنه ليس هناك موانع ولا صوارف. انتشر الخلق وكثروا فاختلفوا في نبيهم فمن الذي يحكم بينهم؟ أرسل الله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. آدم عليه السلام أدخله الله الجنة يوم الجمعة والمراد بالجنة جنة المأوى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من ساكنيها. أرسل الجنة وامتحنه الله عز وجل قال له كل من كل ما تريد من حيث ما شئت رغدا هنيا غير محاسب عليه إلا هذه الشجرة شجرة معينة عينها الله له ولا يهمنك ما جاء في بعض التفاسير في تعليم هذه الشجره لاننا لا يهمنا ان الحنطه او الذراع او كذا وكذا ما يهمنا. وش اللي يهمنا؟ انها شجره قيل لادم لا تقل لا تقل فسلط عليه الشيطان وزين له ان ياكل منها ووسوس له واقسم أنه ناصر وقسمهما إني لكما للنصر وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى سلم له. فنسي آدم نسي العهد الذي بينه وبين ربه عز وجل فأكل من الشجرة وكان الله تعالى قد كسى أوراته

ومنهم من قال إنها واجبة وإنها واجبة، ومنهم من توسط وقال إنها فرض كفاية، والصحيح أنها فرض عين على الرجال البالغين، وأن من لم يصلي من الرجال البالغين فهو آثم. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء أن يخرج، مع أن النساء لا يؤمرن بحضور المساجد في كل السنة إلا صلاة العيد، فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج حتى ذوات القلوب أمرنا أن يخرج، يعني من النساء التي لم يعتدن الخروج حتى العواتق الأحرار أمرنا أن يخرج، حتى الحمير أمرنا أن يخرج، لكن الحمير تعتزل مصلى الناس لأن مصلى العيد مسجد والحال لا تنفذ في المسجد، فلذلك منعهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخل المصلى. صلاة العيد لها وقت من ارتفاع الشمس قيد ومح، يعني نحو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت له. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.